لو دعاك رئيس الجمهورية أو أحد المشهورين من العلماء، لو دعاك إلى بيته كيف يكون فرحك؟ كان أحد العلماء كان يتردد إلى بيت الله الحرام للحج ويكثر من الطواف، حتى قال لنفسه: هل ترى أن يقبل، هل ترى يقبل مني هذا الترداد إلى بيت الله الحرام؟ فنام فرأى في منامه: وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال نعم لوجب على المسلمين كل عام أن يحجوا بيت الله الحرام. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن أعظم المسلمين جرما في حق بقية المسلمين من يسأل عن مسألة فتحرم من أجل مسألته، لأن هناك أمور قد جعلها الشرع عفوا، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو واجب مع الاستطاعة، أي من ملك أن يصل إلى بيت الله الحرام بأي وسيلة من وسائل المواصلات المباحة، أو كان قريبا من الحرم يمكنه أن يسير إلى الحرم. من ملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام ونفقته حتى يرجع، ونفقة أهله حتى يرجع، لوجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. واختلف العلماء في هذا الوجوب، فقال الإمام أحمد بأنه وجوب على الفور، فبمجرد أن يملك المسلم حد الاستطاعة يجب عليه أن يبادر بحج بيت الله الحرام. وقال الإمام الشافعي بأن هذا الوجوب على التراخي، أي أنه يترتب في حقه الوجوب، ولكنه يمكن أن يؤجل من عام إلى عام حتى يتيسر له حج بيت الله الحرام. وأدلة الشرع وأدلة العقل وأدلة اللغة تدل على قول الإمام أحمد، وأن وجوب الحج على الفور لأن أوامر الله عز وجل كلها على الفور. قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فأوامر الله عز وجل الأمر ظاهره الوجوب وظاهره أيضا الفورية، فكل أوامر الله عز وجل على الفور. كذلك قال عز وجل محذرا: من قرب الأجل وانتهاء العمر، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالعبد الذي يؤجل لا يضمن عمره، هل هو يضمن أن يعيش إلى السنة المقبلة حتى يقول أحج في السنة المقبلة؟ بل يجب عليه أن يبادر بحج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. كذلك وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل بمجموعها على وجوب الحج على الفور، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنه لا يجوز للعبد أن يؤجل، فإنه قد يعجز عن الحج، قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. كذلك أدلة اللغة، قالوا: لو أن السيد قال لغلامه اسقني ماء ولم يسقه ماء، وقال الغلام: إنني فهمت أن هذا الأمر على التراخي، أي أنه يمكنه أن يسقيه ماء بعد شهر مثلا، فأراد السيد أن يعاقبه لكان له وجه من حيث اللغة، لأن ظاهر الأمر الوجوب والفورية في اللغة كذلك. أما أدلة العقل على وجوب الحج على الفور، فيقولون: لو قلنا أنه على التراخي لكان هذا التراخي إما أن يكون إلى أجل محدود، أي أن من ملك حد الاستطاعة فيجب عليه أن يحج في خلال 5 سنوات أو 10 سنوات، أو أن هذا التأجيل إلى غير حد، أي أنه يجوز له أن يؤجل إلى غير حد. والقول بأنه إلى أجل محدود، أي أنه يجب عليه الحج في خلال 5 سنوات مثلا، لا دليل عليه. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا قلنا إلى غير حد، أي أن هذا التأجيل إلى غير حد، فما جاز تأجيله إلى غير حد دل على عدم وجوبه، والحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فدل هذا على أن القول بأن الحج واجب على التراخي خلاف شرع الله عز وجل، وخلاف لغة العرب، وخلاف ما تعتقده العقول وما تعقله العقول. قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر رجالا فينظرون في هذه الأمصار، فمن وجدوه يستطيع الحج ولم يحج ضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه: من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. لأن كثيرا من المسلمين عباد الله يملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام، بل عنده من الرفاهية والكماليات في بيته، ومع ذلك لم يحج بيت الله الحرام، يقول: حتى أزوج الأولاد، أو حتى أنتهي من بناء العمارة أو تأسيس الشركة، ثم قد يختطفه الموت قبل أن يصل إلى ذلك. فنحن نقول: يجب على كل مسلم عباد الله ملك حد الاستطاعة أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء بأن الحج يكفر الصغائر والكبائر كالتوبة، أن الحج يكفر الصغائر والكبائر كالتوبة، فينبغي على العبد أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ولا يرون أن

تكثر الطاعات، فإذا كثر الدعاء في يوم عرفة وفي أيام الحج عامة فهذه أوقات إجابة. فينبغي علينا عباد الله أن نكثر من الدعاء، والأمة تمر بمراحل خطيرة في عمرها، فينبغي أن نستغل هذه الفرصة في الدعاء وطاعة الله عز وجل. عسى أن تنجلي هذه الأيام وأمة الإسلام تتنعم بالعز وتتنعم عباد الله بتحكيم شرع الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل. ما عزنا وعز الإسلام بنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق من أراد حج بيتك الحرام إلى الحج يا رب العالمين، وتقبل من حجاج بيتك حجهم وشفعهم فينا يا رب العالمين. اللهم اجعل قدوم هذه الأيام المباركة المقبلة قدوم خير وبركة وعز ونصر للمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالليبراليين والعلمانيين والمنافقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.